والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. ثم إنه أوجبها في كل عام، وجعل حول الثمار والزرع عند كمالهما واستوائهما. هذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، أنه ما جعل الزكاة في كل شهر على الإنسان كل شهر يزكي، ولا جعلها كل 6 أشهر، جعلها حولا كامل 12 شهر. إذا مر 12 شهر وهالمال عندك ما أنفدته، وجبت فيه الزكاة الموجودة منه، يجب فيه ربع العشر. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، لم يجعل الزكاة في كل أسبوع ولا في كل شهر ولا في كل شهرين ولا 6 أشهر، إنما هو إذا مضى عليه 12 شهرا وجبت فيه الزكاة. هذا بالنسبة لعروض التجارة وبالنسبة للنقدين ذهب والفضة. أما بالنسبة للثمار والزروع فأوجب الله زكاتها عندما تستوي وتحصدها وتتكامل، وجب عليك أن تخرج منها نصف العشر أو العشر كامل عند استواءها، لأن الله يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. في يوم حصاده أو جذاذه إذا كان مما يجد، فيخرج الزكاة في ذلك الوقت. نعم، وهذا أعدل ما يكون. نعم، هذا غاية العدل. ما حرم الله سبحانه وتعالى الفقراء وأوجب لهم حقوق، ولا حمل الأغنياء الشيء الكثير، حملهم الشيء القليل. وهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي والحمد لله، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة الحكيمة التي تضع الأشياء في مواضعها، لأنه حكيم عليم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعه، والعليم العليم بما يصلح عباده. ولذلك ذكر هذين الاسمين العظيمين، ذكرهما بعد ذكر الزكاة لما قال: بين أهل الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. عليم بما يصلحه، حكيم في شرعه وحكمه سبحانه وتعالى. إذ وجوبها كل شهر أو جمعة مما يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين. نعم، ما يضر بالمساكين لأنهم حاجتهم متعلقة بها. ثم أيضا المساكين عندما يرون أهل الأموال يتمتعون بهذه الأموال الطائلة يكون في نفوسهم، فإذا كان في كل سنة يأتيهم حقهم من هذا المال يخفف ما في نفوسهم، ثم تكون أنفسهم طيبة وسمحة، تجدهم يدعون لصاحب المال ويسألون الله له البركة ويسلم من قوائلهم ومن شرورهم. فهو حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى، نفع للغني ونفع للفقير، وفائدة للفقير وفائدة للغني، فتعود على الغني بالفائدة وهو نمو ماله وحفظه، وتعود على الفقير بما يسد حاجته وخلته. نعم. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب السعي في التحصيل، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصرا وهو الركاز. نعم، فهو في غاية الحكمة أيضا في مقدار ما يخرج. ففي الزروع التي تكون كثيرة جعل فيها العشر إذا بدون كلفة، هذه تشرب مثلا بالبهل، تشرب على الطل، أو مثلا تسقيها الأنهار، أو يسقيها المطر بدون كلفة، جعل فيها العشر كامل. وإن كان فيه كلفة ما يسقي هذا الزرع أو هذه الثمار إلا بواسطة مثلا فيما سبق الإبل والبقر نحو ذلك، أو مثل الوقت الحاضر يحتاج إلى آلات رافعات، مكائن، مواطير ترفع هذا الماء، ففيها كلفة أقيام هذه وما تحتاج إليه من زيوت ومن وقود ونحو ذلك، جعل فيها نصف العشر إذا كان فيها كلفة. وأما الشيء المال الذي يجيك دفعة واحدة بدون كلفة وبدون مؤونة، وهو الركاز، الدفن من دفن الجاهلية، الكنز اللي يسمونه الناس الكنز، تجد لك كنز مجموع من الذهب كثير، والله سبحانه وتعالى يقدر لك وتجده، هذا يجب فيها الخمس كاملة، خمس وتخرجه، لأن النبي يقول: وفي الركاز الخمس. والركاز هو المال الذي تجده مدفون وتستخرجه، هذا ما أحتاج لك كلفة، لا بعت وشريت فيه ولا زرعت ولا عملت شيء ولا تعبت فيه، فجعل الله فيه الخمس يعطى بيت المال لأنك أنت واجده هنا. ولم يعتبر له حولا. نعم، من حيث يجده لا يعتبر له حول، من حيث يجده يدفع خمسه. نعم. وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك. نعم، أوجب العشر الذي هو نصف الخمس فيما هو مشقته أكثر من ذلك، مثل الزروع والثمار التي تغرسها أو تزرعها والمطر هو الذي يسقيها أو الأنهار التي تسقيها ولا فيها جعل فيها العشر كامل، والعشر هو نصف الخمس. وإن كانت آخر أكثر من ذلك تحتاج إلى إبل ولا تحتاج إلى بقر وإلا تحتاج إلى روافع مثلا الرافعات المكائن ففيها نصف العشر. وإن كانت أقل من هذا أكلف من ذا يحتاج إلى بيع وشراء وذهاب وسفارا في البلاد وضربا في الأرض مثل ما ذكر الله سبحانه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فجعل فيها نصف نصف نصف العشر وهو الربع ربع العشر، وهذا في النقدين وعروض التجارة. فهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الزكاة على حسب تعبك عليها وعلى حسب مؤونتها عليه. ففي الركاز الخمس، وفي الثمار التي تشرب بدون كلفة عليك فيها نصف الخمس، وفي اللي فيها كلفة فيها نصف العشير، وفيما واشد من ذلك يصير فيها خسائر ويصير ذهب وأسفار جعل فيها نصف ذلك. فهو خمس، ونصف الخمس العشر، والعشر نصفه نصف العشر، وبعد ذلك ربع العشر، وهذا أقل ما يتجب فيه الزكاة. نعم. وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان مشقة تحصيله فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرثها ويتولى الله سقيها بلا كلفة من العبد. وأوجب نصف العشر فيما يتولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح ونهوهما. نعم، الدوالي الرافعات ترفع الماء، والنواضح الإبل التي تخرج الماء من الآبار بقر. نعم. وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال. نعم، ما كان العمل فيه على عمل موقوف متصل برب المال، وذلك مثل عروض التجارة ومثل النقدين. النقدين ما يتحرك إلا بحركك بيعك وشرائك، ثم أيضا أنك ما أنت آمن على الخسارة وعلى مثلا الذهاب وعلى أنت تخاطر به، تخاطر بأموالك مخاطرة، ولذلك ما أوجب عليك أجل الكلفة ولأجل المخاطرة فيها إلا ربع العشر، وهذا في الذهب والفضة وعروض التجارة، لأن عروض التجارة معرضة للمخاطرة دواما، أنت ذاهب وجاي علشان الربح وعلشان التجارة والبيع والشراء طول السنة، فلذلك ما أوجب عليك إلا القليل وهو ربع العشر فيها. نعم. متتابع بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة. ثم نعم، هي ما تخلو من هذه الحالات، إما بالإدارة وإما بالضرب بالأرض وإما بالتربص. أما الإدارة كونك مثلا تشغلها، مثلا أنت تشتري سيارة وكذا وعندك ناس تدفع هالفلوس وتديرهم، هذا يروح لك يجيب لك السيارة وهذا يبيعها، وهذا هذا إدارة عمل وأنت جالس. وإما أن يكون بالضرب في الأرض وهو الأسفار، تسافر إلى البلد من هناك إلى مثلا أي بلد وتأتي بها مثلا من الرز وتأتي بالتمور وتأتي كذا، تنقل من هذا البلد لهذا البلد، وتذهب إلى البلد تأتي منه العسل وتأتي منه البر وتأتي منه بالقهوة وتأتي بالشاي وتأتي بها، تذهب وتأتي بها، هذا ضرب في الأرض. والله سبحانه وتعالى قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني بالتجارة يبتغون من فضل الله. فهذه هذا الموضوع الثالث التربص، وهو التربص انك تشتري المال، انت ما انت من اهل الذهب والاسفار والمرأة، لكنه اذا وصل المال الى هذا البلد اشتريت منه كميه وجعلته في بيتك واحتفظت به حتى ترتفع سعره وتبيعه، هذا هو التربص. التربص الانتظار، يعني تشتري هذا المال وأنت مثلا في دكانك أو في بيتك، ما احتجت إلى سفر ولا احتجت إلى عمال ولا احتجت إلى أحد، جاءت هذه البضاعة ورأيت أنها مناسبة وقيمتها هي غالية، اشتريته وخزنته في مخزنك تنتظر ارتفاع السعر وتبيعه، هذا هو التربص. فهذه الأمور الثلاثة التي في التجارة، إما بإدارتها بالأعمال، وإما بالذهاب والسفر إلى البلدان، وإما بكونك مثلا، فهذه اللي أنتم تربص فيها وأخذتها واحتفظت بها على خطر، أيضا خطر من الحريق، خطر من الغرق، فيها أخطار، فلذلك لم يفرض فيها إلا ربع العشر. نعم. ثم إنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين، فجعل للورق 200 درهم. نعم، هذا النصاب. فيقول مثلا المال، أنا عرفت أن المال يجب فيه الزكاة، سواء مال تجارة أو سواء من المال النقدين الذهب والفضة، أنا أعرف أن فيه زكاة، إلا أني ما أدري متى تجب علي زكاة في كل مال قليل أو كثير. لا، حدد شيء حدده الشارع، الشيء اللي مقدار حاجتك ما جعل لك فيه زكاة، وإنما الفاضل. فلذلك قال جعل النبي عليه الصلاة والسلام 200 درهم بين زكاة. إذا صار ما عندك إلا 100 درهم أو 150 درهم أو 180 أو 190 أو 195 ما بهن زكاة، لو قعد عندك سنين ما فيهن زكاة لبد، لكن إذا زاد فهذا خير وكثرت هذه تخرج فيها ربع العشر. فجعلها نصاب مقدر، وجعل للذهب 20 مثقالا، إذا بلغت عندك 10 مثاقيل 15 مثقال ما فيها زكاة، إذا بلغت 20 ودار عليها الحول وجبت فيها الزكاة وهو ربع العشر. فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده ومن لطفه، وأنه ما كمل إذا الإنسان اللي عنده شيء قليل ما أوجب الله عليه زكاة. نعم. فجعل للورق 200 درهم وللذهب 20 مثقالا وللحبوب والثمار 5 أوسق. نعم، وجعل للحبوب والثمار 5 أوسق مقدار 300 صاع. إذا صار العيش اللي انت حصلت من مزرعك أقل من 300 صاع، هذا قدر كفايك وقدر بيتك ما في زكاة. أو من الثمار كذلك بهذا المقدار، لأن الوسق 60 صاعا، فإذا لم تبلغ 300 صاع فلا عليك زكاة. فلذلك الله سبحانه وتعالى لطف بعباده إنه ما يخرجون الشيء إلا اللي ما فيه كلفة وبعد ما يفضل عن كفايتهم، لأنك أنت إذا حصلت مقدار مثلا 300 صاع هذه يمكن يلا تكفيك كل سنتك، أو 300 صاع من التمر يلا تكفيك مثلا لسنتك، ما جعل الله عليك فيها زكاة، إذا زادت عن هذا ففيها زكاة. نعم. وللحبوب والثمار 5 أوسق وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم 40 شاة وللبقر. نعم، كذلك يا رفي بها مثلا عام قدر لك، إذا كان عندك 20 من الغنم 30 من الغنم هذه قدر كفايتك، تأكل منها وتشرب من ألبانها وتنتفع بصوفها مقدار حاجتك ذي، لكن إذا تمت 40 فقد كثرت ونمت، فأنت تخرج منها من 40 شاة واحدة، وهو لو حسبت 40 شاة واحدة من 40 لظهر ربع العشر، ففيها 1 شاة في 40 ولا كلفت أكثر من ذلك. نعم. وللغنم 40 شاة وللبقر 30. نعم، والبقر نصاب البقر 30، عندك أقل من 30 بقرة فما عليها زكاة. نعم. وللإبل 5. نعم، وللإبل 5، إذا كان بلغ عندك مثلا من الإبل 2 3 4 ما فيه زكاة، إذا بلغت 5 من الإبل فقد كثرت فيها زكاة. والزكاة شرعها الله سبحانه وتعالى على مقداره، ما جعلك تخرج مثلا واحدة منهن، لا، جعلك تخرج شاة، في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 من الإبل 4 شياه. فإذا بلغت 25 احتاج أنك تخرج من الإبل، بلغت 25 تخرج بنت مخاض. وللإبل 5، لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسه أوجب فيه شاة. نعم، هذا ما يحمل المواساة، عندك 5 من الإبل نقول أخرج زكاة، إن كان 5 منهم مش أخرج، أخرج بعير كامل؟ لا، الله سبحانه وتعالى لطف بك ولا كلفك ما نلطيك، تخرج شاة، الشاة أخف من أنك تخرج واحدة من الإبل، فرق كبير بينهم في القيمة. فلذلك ما عليك إلا شاة، هذا من حكمة الله، وحكيم فيما يشرع سبحانه وتعالى. نعم، لطيف بعباده. نعم. فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحدا منها. نعم احتمل نصابها واحدا من الإبل، لكن أيضا ما كان لكم من الإبل الكبار، بنت مخاض يعني لها سنة، من الإبل الصغر لها سنة واحدة. نعم. ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض. نعم. لما كان بهذا المقدار، وأنه إذا تمت 25 من الإبل يخرج بنت مخاض الذي هو أصغر سن ما له سنة واحدة، ثم جعل كل ما زادت يرتفع السن وإن كانت واحدة، فإذا مثلا بلغت 36 فبيها بنت لبون، يعني لما تم لها سنتين بلغت 46، نعم ففيها حقة لها 3 سنين، وهكذا كل ما زادت الإبل وكثرت ارتفع سن الذي تخرج، بدل ما تخرج اللي لها سنة تخرج اللي لها سنتين، ثم تخرج اللي لها 3 سنين، ثم تخرج اللي لها 4 سنين، وهذا أعلى سن تجب فيه الزكاة. نعم. وفوقه ابن لبون وبنت لبون، وفوقه الحق والحقة، وفوقه الجذع والجذعة. نعم الجذع والجذعة، فهذا اللي تجب فيه الزكاة 4 أصناف. الذي بنت المخاض سميت بنت مخاض لأن أمها أرضعتها سنة وصارت ماخذ، صارت حامل بالولد الثاني وتمت سنة، ما تصير ماخذ، والماخذ هي الحامل إلا إذا تمت سنة. فإذا ولدت البطن الثاني وهذه بنت لبون تصير أمه ترضع، أمه ذات لبن ترضع الولد الثاني، إذا تبدأ ترضع الولد الثاني لما يتم للي قبله سنتين، ثم بعد ذلك حقة. والحقة سميت حقة لأمرين، أولا إن استحقت أن يحمل عليها، كبرت واستحقت وإن كان ما تكاملت لكنه يحمل عليها ويشال عليها بعض الشيل، وتستحق أيضا أن يتركها الفحل، فهذا سبب تسميتها حقة، استحقت أن يحمل عليها وأن يتركها الفحل. أما الجذعة فهي تكاملت الآن في السن، الجذع والجذعة تكاملت الآن في السن، وهذا هو أعلى سن تجب فيه الزكاة. فهذه أنواع التي تجب فيها الزكاة، أنواع الإبل. نعم. وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهى، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة الزيادات عدد المال، فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها، ولا يجحف بها ويكفي المساكين. فوقع الظلم من الطائفتين، الغني بمنعه ما أوجب عليه والآخذ بأخذه ما لا يستحقه. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام منع هذا، لأن كل واحد قد يظلم نفسه، إما مثلا صاحب المال قد يبخل ويخرج أقل مما يجب عليه، إما أقل في العدد مثل النقود ونحو ذلك، أو أقل سن، بدل ما يجب عليه بنت لبون يخرج بنت مخاض، بدل ما يجب عليه جذعة يخرج حقة، بدل ما يجب عليه حقة يخرج بنت لبون، هذا ظلم منه. أو كذلك أيضا الساعي الذي يخرجه الإمام ويأخذ الزكوات من الناس، لا يجوز له أن يظلم الناس، فمن كان عنده 25 من الإبل يأخذ بنت مخاض ما يجوز أن يأخذ منه بنت لبون، فإن أخذ فقد ظلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن ليفقه الناس ويعلمهم ويدعوهم إلى الله، قال له عليه الصلاة والسلام مرشدا ويرسم له طريق الدعوة وطريق الحكم بين الناس وطريق ما يعمله مع من قبل الإسلام ومن لم يقبل الإسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم صلاة في كل يوم وليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة التي هي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، على فقرائهم هم، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. إياك وكرائم أموالهم، إياك أن تأخذ كرائم الأموال الطيبة من الأموال، الزكاة شريعة مساواة، فلا تأخذ مثلا من الغنم أنفسها وأغلاها، ولا تأخذ الردي، ولا تأخذ من الإبل كذلك أعلاها سنا وأنفسها عند أهلها تظلمهم، ولا تأخذ الأقل فتظلم الفقراء. فمن بخس فقد ظلم الفقراء، ومن أخذ الزيادة فقد ظلم الأغنياء. والله سبحانه وتعالى نهى عن الظلم سواء الغني أو الفقير، ما يجوز أن نظلم أحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فحذر صلى الله عليه وسلم من الظلمين، ظلم الآخذ يأخذ أعلى من السن، وظلم الدافع أنه يدفع أقل مما يجب عليه. يقول السائل: أليست صلاة الجنازة صلاة لا بد أن يتوفر لها من الشروط ما لغيرها من الصلوات؟ يعني أن الفاتحة شرط فيها لا تجوز إلا بها، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل استقبال القبلة شرط فيها أيضا وباقي الشروط؟ نعم، الصلاة على الجنازة بعض العلماء رحمهم الله جعلوها كالصلاة من كل وجه، إلا أنها معروفة لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا كذا، ولكن لا بد لها من الطهارة، لا بد لها من استقبال القبلة، لا بد من قراءة الفاتحة، ولا بد من الصلاة، فجعلوا لها شروط. هذه الشروط: لا بد من السترة، لا بد من استقبال القبلة، ولا بد من حضور الميت، يكون الميت بين يديه، فهو ما يصلي والميت ما هو عنده، ولا تتم الصلاة إلا بحضور الميت، ويكمل الصلاة قبل أن يرفع الميت، فلا بد لها من شروط. وحضور الجنازة، وكونه على طهارة، وكونه مستقبل القبلة، وكونه ساتر، وكونه يبتدئ بالتكبير لفظ الله أكبر، وكذلك أيضا قراءة الفاتحة. فبعض العلماء قال أنها واجبة وركن من أركانها، وبعضهم قالوا أنه لم يثبت الأمر بها، وإنما ثبت فعلة من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فلن نجرأ على أن نقول ما تصح إلا بها، ولكن ينبغي ألا يخل بهذه الأمور لأجل الخروج من الخلاف. بعض العلماء يقول ما تصح إذا ما قرأت الفاتحة، وأكثر العلماء يصححون، لكن ينبغي لك ألا تترك خروجا من الخلاف. فلابد من تكبيرة الأولى، ومن ثم قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التكبيرة الثالثة والدعاء للميت، والتكبيرة الرابعة، وبعدها السلام. فلابد من هذه أمور أكثر الفقهاء رحمهم الله جعلوها واجبة، وأنها ما تصح إلا باستكمالها. ولو زاد تكبيرة الخامسة فلا بأس، أو سادسة فلا بأس، ولكن الأفضل والأولى الاقتصار على الأربع، لأن هذا هو أكثر ما كان النبي يفعله، وربما فعله عليه الصلاة والسلام خمسا أو ستا، لكن الأولى الاقتصار على الأربع، لكن ما يجوز النقص عن الأربع، لا بد من الأربع، فلا بد منها، فالأربع لا بد منها، وإن زاد فلا بأس، والأولى الاقتصار عليها. وإلا فهذه الأمور لا بد منها، من قراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت، هذه هي أركان الصلاة، واستقبال القبلة والوضوء. إلا بعض العلماء أجاز التيمم لها، يقول إذا خشي تفوته، ولو أن ما عنده، إذا خشي تفوته الصلاة وهو ما هو على طهارة يتيمم ويصلي، لأن هذا الشيء يفوته ما يمديه يتوضأ. فبعضهم استحب يتيمم وقال ما يخال لو أن ما عنده، وتيمم خوفا من فوات الجنازة فيجوز له التيمم لهذا، لأنها يفوت وقتها. فالمقصود أنه لا بد لها من هذا، ولا بد من التكبيرات. فالذين يستدلون ويوجبون هذا يستدلون بعموم الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، وإن كان الحديث نصا في صلاة الفريضة وصلاة النافلة ذات الركوع وذات السجود، ولكن بعضهم قال هذا حتى صلاة الجنازة تدخل فيها، فمن رأى هذا أن تدخل فيها اشترط هذه الشروط. يقول سائل: معروف جزاء الرجال في الجنة كما جاء في الآيات، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، إلى قول وحور عين لأمثال اللؤلؤ المكنون، إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا. فمثلا في الآية الأولى حور عين جزاء خاص بالرجال، وكذلك في الثانية كواعب أترابا، وآيات أخرى وأحاديث شريفة ورد فيها ما يشابه ذلك، فما هو جزاء النساء في الجنة وما الأدلة على ذلك؟ نعم، جاء الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين مثل الآيات اللي سمعنا وغيرها من الآيات في القرآن: حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، ولهم من النعيم الذي لا يمكن نحصره، لا يمكن أحد يحصره، لأنهم لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنساء المؤمنات لهن مثل ما للرجال، لهن من النعيم مثل ما للرجال، ولكن النساء ما يتعدد الأزواج، فالرجل كله عدة زوجات، من زوجاته في الدنيا ومن الحور العين التي أنشأهم الله إن شاء سبحانه وتعالى في حور عين في نفس الجنة. ومن هنا المسلمات اللي مثلا على الإسلام ويدخلن الجنة فيكون أحسن من الحور العين، مثل ما ذكر الله إنا أنشأناهم شأن فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من باب الممازحة، وهو لا يمزح إلا بحق عليه الصلاة والسلام، لما جاءته امرأة عجوز وقالت يا رسول الله اسأل الله لي أن يدخلني الجنة، فقال النبي الجنة ما يدخلها عجوز. فلما قال الكلمة هذه المرأة صار عندها، فالتفتت كالخائفة إلى عائشة رضي الله عنها، وقالت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة ما تدخلينها إلا وأنت أحسن العمر وفي أحسن الشباب. النبي قال لا يدخلها، والمعنى أنها ما تدخل وهي عجوز، تموت وهي عجوز، لكن إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين. ونساء الدنيا يفضلن الحور العين بجمالهن جزاء بما كنا يعملن، فيكون أفضل منهن وأحسن منهن جمال من أجل أعمالنا التي كانت تعملها في الدنيا. أما هذه الحور العين ما عملت شيء، خلقها الله سبحانه وتعالى من جملة النعيم لأهل الجنة، فهن لهن كذلك، لهن أزواج ويحصل لهن من اللذة ويحصل لهن من الاستمتاع ما يحصل للرجال، وكذلك النعيم، جميع ما يحصل للرجال من النعيم يحصل النساء لهن. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد